وما بعدها ومن بعدها ومن بعدها والثاني وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. نعم. والثاني والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال وهو قول الحسن وهذا قول وهذا القول حسن وهو قول الحسن الحسن البصري. قال وهذا قول الحسن قال ابن هذا الفخر الرازي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها خبرا وما حل بها، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون الآية. وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم الآية. وقال تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال وموعظة للمتقين. وقوله تعالى وموعظة للمتقين قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحايلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. كما قال الإمام أحمد أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي سلمة عندي سلمة عندك مسلمة سلمة مسلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا واستقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم السلام ورحمة الله. عمره عن أحد أبويكم عن أمك وعن أبيك إذا كانوا يصلون هم يصلون الحمد لله. إذا اجعلها عمره عن أمك عن أم الأب. أي نعم بس إذا جيت مرة ثانية عن أبيك إن شاء الله يعني أعمل عمره الأم الأول عن أمك. وإذا جيت مرة ثانية اجعل تعتمد على أبيك إن شاء الله أعمل عمره الأمي بس تكفي خلاص سبق الاعتماد عن نفسك. نعم وإذا أردت أن تجعلها عن نفسك أيضا لا بأس لكن لا تكرر